أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الآن في التنبيهات، تنبيه الأول بالنسبة للمعاطاة، هل يشترط في البيع المعاطاتي جميع ما يشترط في البيع العقدي أو لا؟ احنا الآن بيننا وبين المعاطاة، بين المعاطاة وبين البيع العقدي، قلنا الاختلاف في الصيغة، تمام؟ كلامنا إلى الآن اختلاف في الصيغة، لكن عندنا أشياء، مثلا هل لابد أن يكون العوض معلوم؟ هل لابد أن يكون العوض إذا كان من جنسه لا يكون هناك تفاوت مقداره؟ خيارات، هاي كلهن ذني يعتبرن في البيع. فهل في المعاطاة هذه الأمور معتبرة أو غير المعتبر فقط الصيغة؟ أمس ذكرنا على أحد الأقوال وهو أن يقصدون الإباحة على رأي صاحب الجواهر. اليوم نتحدث عن رأينا. رأينا ما هو؟ أن المتعاقدين يقصدان الملك. في المعاطاة على رأينا أن المتعاقدين المتعاطيين يقصدان الملك. فإذا قصد الملك، التفتوا لي، تارة الملك اللازم يقع، وهذا رأينا مصنف، تارة الملك المتزلزل يقع، وهذا رأي جامع المقاصد، وتارة الإباحة تقع كما هو رأي المشهور، أنه هم قاصدين الملك لكن الشارع لا يوقع الملك وإنما يوقع الإباحة لدليل شرعي. فإحنا الآن نتحدث عن رأينا بدءا، أن هل هما قصدا الملك أو لا. نعم، على رأينا الآن المتعاطيين يقصدان الملك. فإذا قصد الملك، تارة تقع إباحة على رأي المشهور، تارة تقع ملك متزلزل على رأي جاء المقاصد، وتارة تقع ملك لازم لزوم. فإذا كان هذه الثلاثة متصورة، فهل يشترط في المعاطاة بناء على قصد الملكية، هل يشترط في المعاطاة جميع ما يشترط في البيع أو لا بد من التفصيل؟ شيخنا الآن يقول نفصل. تارة نقول المعاطاة إذا قصد الملك يقع الملك اللازم، فلعله نقول يشترط، ما دام وقع الملك اللازم يشترط فيها جميع ما يشترط في البيع العقدي. وتارة نقول يقع الملك المتزلزل، فهل يشترط فيها؟ وتارة يقع الإباحة، وهل يشترط فيها؟ فإحنا سنقول بالثلاث آراء. رأي الأول أنه يقع مطلقا، هذا رأي الأول، عفوا، يشترط مطلقا، يعني سواء كان أفادت الملك أو أفادت اللزوم، أفادت الملك المتزلزل، أفادت الإباحة، هذا رأي. رأي الثاني عدم الاعتبار مطلقا، سواء فادت اللزوم، فادت الملك المتزلزل، فادت الإباحة. الرأي الثالث نقول بالتفصيل، إذا أفادت الملك يشترط فيها شرائط البيع، إذا أفادت الإباحة لا يشترط. هاي ثلاث أقوال، قول بالعدم وقول بالشرط وقول بالتفصيل. ثم بعد ذلك هو راح يذكر لنا رأي آخر، كأنه رأي رابع غير هاي التشقيقات الموجودة. هذا هو فهرسة المطلب الآن بشكل إجمالي، إجمع العبارة. قال وعلى المختار، ما هو المختار؟ من أن الكلام فيما معاطات قصد به البيع الملك، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا؟ يعني سواء هم نعم قصد البيع لكن قد البيع ما يقع على رأي المشهور، يقع إباحة. فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا؟ يعني سواء وقع ملكا أو إباحة، أم لا يشترط كذلك أيضا سواء وقع ملكا أو وقع إباحة، أو هذا الأم بالتفصيل، أم نقول بالتفصيل الثالث يبتني، يعني القول بشروط البيع يبتني على القول بإفادتها للملك، فنعم تشترط جميع شروط البيع، ويبتني القول بعدم الإفادة على الإباحة. ماذا تقول؟ يقول وجوه. واضح الآن، هاي ثلاث أقوال، ثلاث وجوه، عفوا ثلاث وجوه، أكو عنده وجه آخر هو سيأتي منه. نجي الآن إلى الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ يشترط فيه شروط البيع مطلقا، يعني أفادة الملك أم أفادة الإباحة، لا بد من شروط البيع، باستثناء ماذا؟ كلامنا صيغة. قال شو ننتبه للعبارة مهمة، قال يشهد للأول، شاهد يعني دليله، بالدليل الأول كون المعاطات، كون المعاطات بيعا عرفا، كونها بيعا بحسب العرف، فإذا كانت بيع فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع. هذا المقدار هو اعتبر دليل قدس الله نفسه. قال نسأل هل المعاطات بيع أو ليست ببيع؟ حتى عند السابقين قالوا بيع، لكن بعضهم ماذا قال؟ قال لا يفيد اللزوم. بعض العبارات اللي وجهناها بعضها قال بيع فاسد، إذا تذكرون عبارة العلامة في النهاية وستأتي. الرأي هو أن المعاطات يصدق عليها عرفا بيع، فإذا صدق عليها عرفا بيع نجي نسأل ما هي الشروط المعتبرة بالبيع؟ لابد أن تعتبر بها. لماذا؟ لأن هذه الشروط تدور مدار البيع. شوي نلتفت، هذه الشروط تدور مدار البيع، فأينما كان البيع كانت الشروط معه، فإحنا نريد أن نحقق البيع. البيع محقق عرفا، فإذا كان البيع محقق عرفا الشارع يعتبر الشروط الموجودة في البيع العقدي، لابد أيضا أن نحن نعتبر الشروط المعتبرة في البيع المعاطات. باعتبار هذا المفهوم البيع تحقق وتلك الشروط تابعة إلى البيع. طبعا هذا الوجه الأول، هسه تجينا مناقشة. الآن هو قاعد يقرب لنا ماذا؟ يقرب لنا دليلة، فنقول الشروط تدور مدار البيع. الإجارة الشروط ما موجودة، مضاربة الشروط ما موجودة، هدية الشروط ما موجودة، الشروط موجودة بالبيع، فأينما يدور البيع تدور هذه الشروط معه. وبما أن المعاطات بيع إذا تحقق المشروط فلازم الشرائط أيضا تتحقق. ما دام إحنا جعلناها صدقا عليها بيع فهذا ما يحتاج مؤونة زائدة، بدليلة ما يحتاج مؤونة زائدة، وإنما المعاطات بيع أو ليس ببيع حسب رأينا احنا. من قلنا المعاطات بيع نقول نعم المعاطات بيع، إذن لا داعي لتخلف شروط البيع عنها، فكل ما يعتبر في البيع من شروط الزيادة المعلومية الخيار يجري في المعاطات. ذاك البيع مو شرعي، ذاك البيع أيضا عرفي، أحل الله البيع نتمسك به حتى في البيع العقدي، لكن هو هذا بيع شرعي وهذا بيع شرعي. هم الجماعة على رأينا إيش قال المصنف؟ قال أن هذا البيع محقق بمرتبة سابقة، الله تعالى قال أحل الله البيع، ينستدل عليه يوم الحلية المقابل الحرام، يوم الحلية الوضعية، فما دام بيع سيكون حلالا. هذا ينطبق على البيع العقدي والبيع المعاطاتي، اثنينات عرف، إجا الشارع قال هذا بيع حلال، فإمضاء الشارع للبيع العرفي. وإلا حتى على التمسك بالحقيقة تتذكرون والأعام الشيخ أيضا ناقش هذه القضية. هذا واحد، هذا دليل اعتبره. يقول عندي تأييد لما أقول، عندي تأييد. ما هو التأييد؟ طبعا جعل تأييد لأن هذا كلام العلماء، مو يعني مو دليل شرعي. اللي جعل مؤيد في فهرسة المطالب مالتهم، شوف النزاع وين صار. ويؤيد ما أقول أن محل النزاع بين العامة والخاصة، بين فقهاء المذاهب جميعا من العامة والخاصة، النزاع في المعاطات أين هو؟ لاحظ أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشروط أم لا؟ هذا عنوانهم، هذا العفو نزاعهم، كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة. دائما شي عنونون، هل الصيغة معتبرة؟ عندما يأتون إلى المعاطات لا يبحثون بالمعاطات عن بقية الأمور، فقط عن الصيغة، فمعناتها بقية الأمور مفروغ من اعتبارها في المعاطات كما هي مفروغ من اعتبارها وين؟ في البيع العقدي. قال فمن تفى فيه غير الصيغة من شروط البيع من قبيل جواز أخذ الزيادة إذا كان من نفس الجنس، هذا ليس من شرط البيع. إذا كان في الإباحة، نتكلم بالإباحة، أنا أريد أعطيك الآن كيلو من الحنطة، لا بيع ولا قرض، إباحة، أعطيك كيلو من الحنطة وأنت تعطيني كيلو ونصف من الحنطة، ماكو مانع منه، مع أن هذا من جنس الواحد وفيه زيادة. لماذا لا مانع؟ لأن هذا ليس بيعا وليس قرضا، لأن الربا يأتي في البيع يعني الربا المعاملي، وفي القرض الربا القرضي، فهذا لا بيع ولا قرض. فهل هناك مانع من الزيادة؟ لا مانع من الزيادة، لكن لا يسمى بيعا. عبارته فمن تفى فيه غير الصيغة من شروط البيع خارج عن هذا العنوان، عنوان البيع، وإن فرض مشاركا له في الحكم فليكن حكم الجواز حكم اللزوم، ماكو مانع، لكن هو موضوعا خارج عن البيع. هذا ماذا؟ عبارة عن تأييد لمطلبنا أن الشروط التي لا بد أن تكون في المعاطات هي نفس الشروط التي تكون في البيع ما خلا الصيغة. فرع عندنا في التفريع، هذا التفريع ظاهر واضح بإيهام، هو أراد أن يفعل إيهام، وهو كلام صاحب الحدائق رضوان الله عليه. ماذا قال صاحب الحدائق؟ ولذا ادعى في الحدائق، هذا تفريع إنه، يعني أنه لا يشترط التخلف إلا في الصيغة، بقية الأمور لا بد أن تبقى معتبرة في المعاطات. ولذا ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطات، يعني تفيد الملك المتزلزل أو الإباحة، لكن المراد الملك المتزلزل. ما هو المشهور بينهم؟ لاحظ صحة المعاطات المذكورة تفيد الملك غير اللازم إذا استكملت، شوف العبارة، إذا استكملت شروط البيع ما خلا غير الصيغة المخصوصة. هذا أما إذا ما استجمعت بقية الشروط، هذه ليست المعاطات المبحوث عنها. فالمعاطات المبحوث عنها فقط هي المعاطات التي تشبه البيع من كل جهتين ما خلا الصيغة، فمعناتها بقية الشروط شنو؟ معتبر. وأنها تفيد إذا كانت مو معاضات تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العواض. حتى لو قلنا تفيد الملك، لكن الملك المتزلزل أيضا تفيد الإباحة، وأنها تفيد إباحة التصرف. بقوها على الملك مو على اللازم، يعني ملك متزلزل تفيد إباحة التصرف. يقول هذه العبارة من الحدائق، قال أن المشهور، شوفت بين القائلين بعدم لزوم المعاضات أن المشهور صحة المعاضات المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير صيغة المخصوصة. هاي العبارة بها إيهام، يعني مقابل المشهور يوجد من يقول لا مانع من عدم توفر الشروط البقية بالإضافة إلى الصيغة. العبارة هيك يعني نفهم منها، شوفوا بس العبارة نقرأها، نعيد القراءة مالتها. أن المشهورة، هذا بين القائلين بعدم اللزوم، يعني أن المشهور بين القائلين بالملك المتزلزل، ما هو المشهور؟ صحة المعاطات المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة أو في البقية. فش يصير؟ يصير أن المشهور قالوا، المشهور قالوا صحة المعاطات إذا استكملت بقية الشروط ما عدا الصيغة. مقابل المشهور لابد من وجود قائل. ليش قال المشهور ما قال إجماع؟ هذا القائل نفهم من عنده أنه قائل بالإضافة إلى عدم شرط الصيغة يمكن أن تكون شروط أخرى أيضا ما موجودة ومع ذلك تصح المعاطات. شيخنا يقول هذا توهم، لا مو مقصوده هيك صاحب الحدائق. هو ليش عبر بالشهرة؟ قال عبر بالشهرة لهاي النكتة، وهي ماذا؟ قال ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة رضوان الله عليه في النهاية بفساد المعاطات أصلا، فإذا المعاطات فاسدة بعد أي اعتبار يعتبر بها. حتى هو ماذا قال؟ قال لا يجوز التصرف بالعوضين لأن ماكو إباحة، معاطات فاسدة، فإذا كان فاسدة حتى العوضين لا يجوز التصرف بها. فهذا المشهور اللي ذكره مقابل من يقول بعدم الصحة، مو مقابل من يقول الصحة ووجود شروط أخرى غير الصيغة متخلفة. واضح كلام؟ هذا المشهور عندنا مطلبين، المشهور يقول بالصحة، الصحة بها شروط. كلام العلامة من عبر للشروط بعدنا بالصحة، العلامة يقول المعاطات بيع فاسد. مقابل المشهور يقولون المشهور المعاطات بيع تفيد الملك المتزلزل. فالمقابلة ما بين المشهور والعلامة في أصل المطلب، هذا يقول صحيح وهذا يقول فاسد. وليست المقابلة أن المعاطات ستكون صحيحة أيضا إذا تخلفت فيها بعض شروط البيع بالإضافة إلى الصيغة. عبر عنا توهم عبارته. قال ومقابل المشهور في كلامه هو قول العلامة رضوان الله عليه في النهاية بفساد المعاطات. من قال لك قول المشهور مقابل المشهور؟ قال هو صاحب الحدائق كما صرح به صاحب الحدائق بهذا القول بعد ذلك، يعني بعد ما نقلنا كلام المشهور. فلا يكون كلام صاحب الحدائق موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطات باستجماع شرائط البيع. فهذا فالإهام شنو؟ يعني يوجد من يقول المعاطات صحيحة وإن لم يكن فيها ماذا؟ صيغة، وإن لم يكن فيها شرط آخر للبيع. يقول هذا وهم، لا، العبارة لا تدل على هذا، وإنما المقابلة بين الصحة والفساد، مو بين شرائط الصحة من غير الصيغة. واضح العبارة؟ هاي أعيدها. العبارة الإشكال بين المشهور والعلامة. العلامة يقول المعاطاة بيع فاسد، مشهور شو يقولون؟ بيع صحيح. من أجل للبيع الصحيح الكل اتفقوا، كل اتفقوا على ماذا؟ على أن الشراعة كلها معتبرة باستثناء الصيغة. فما عندنا بالجو الثاني أكو من خالف، كل من يقول بصحة المعاطاة يناقش في قضية بالإضافة إلى عدم اعتبار اللفظ هناك أيضا عدم اعتبار الشروط. لا، لا يناقش أحد في ذلك، يعتبرون كل الشروط واجبة باستثناء الصيغة. ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة، طبعا تذكرون قلنا العلامة بعدين تراجع في التحرير والذكرى، العلامة تراجع عن هذا القول. مو هذا قلنا احنا حملها كلامه، كلام الجامع المقاصد قال مشهور شو رأيهم به؟ قال يقولون بالملك المتزلزل. مو احنا على رأينا الآن، شنو رأينا احنا من قال على المختار؟ وما على رأينا ان هم قاصدين الملك، هم قاصدين الملك، فالملك يقع ومو يقع، تارة يقع متزلزل، تارة إباحة شرعية، وتارة يقع ملك لازم على رأينا، مو شي قال؟ فالآن احنا نقول هم قاصدين الملك، فهل تعتبر جميع الشرائط؟ ففصل، قال تارة نقول يقع الملك اللازم، تارة نقول يقع عدم الشرائط، وتارة يقول يبتني القول، يبتني إذا فاد الإباحة شيء وإذا فاد الملك شيء آخر. فهم الآن المشهور على رأي جامع المقاصد كلهم يقولون يفيد الإباحة، مقصود الإباحة الملكية يعني الملك المتزلزل. بعد الكركي، أما الكركي نفسه كان يكون بعد الكركي اللي هو لعله الأردبيلي والخونساري والكاشاني. هذا بالنسبة إلى الأول وهو الاعتبار جميع الشروط معتبرة ما خلا الصيغة. ويشد الثاني، الثاني من هو اللي أملاك ذلك، اللي في عبارته أملاك ذلك، عدم الاعتبار مطلقا لا صيغة ولا غير صيغة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال ويشهد للثاني أن البيع في النص، يعني النص الشرعي والفتوى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ليش نهى عن بيع الغرر؟ معناته البيع لازم، إذا أصير بيع غرر ما يصير لازم. رواية تقول إذن يتقايلا فيتراضون، لأن البيع لازم. فكلها الروايات الناس والفتوى اللي تتحدث عن البيع على هذا الوجه ناظرة إلى البيع اللازم. وبما أن المعاطاة هي بيع غير لازم فلا تشملها شروط اللزم. هذا مختصر العبارة. عندنا نص شرعي، شو يقول النص؟ نهى النبي عن بيع الغرر. ليش نهى عن بيع الغرر؟ إذا هو من حقه يرجع، هو صار غرر ورجع، لأن عدم الغرر يجعل البيع لازم، فنهى عن الغرر حتى لا يصير اللزوم مع الغرر. أو رواية أخرى تقول إذن يتقايلا، معنى تقاير شنو؟ الإقالة ما عندك خيار. الإقالة شو كنت نلجأ لها؟ خيار ما عندي أنا، يعني البيع لزم، هذا متفضل علي يقبل يرجع، أقلني أقالك الله، وإلا هو البيع لزم انتهى، يعني خيار مجلس ما موجود. المادة مو حيوان حتى إلى خيار ثلاثة أيام، فأنا كأنه ندمت، لكن هو ما ملزم أن يرجع، فالبيع لازم بالإقالة، البيع لازم. فمن يقول يقيل معناته الرواية ناظرة إلى البيوع، يا بيع البيع لازم. فكل النص والفتاوى العلماء من تقول بيع يعني قصدهم على البيع اللازم، يتحدثون عن الشروط. وبما أن المعاطاة على هذا الرأي مو لازمة فلا يعتبر فيها بقية الشروط. هذا ف